فقال إن منزلي كذا وكذا وإن من حالي كذا وكذا، فأرسلت إلى أبيها تستعمره. قال فقال لها مكنيه. قال ويأتيها رجل من بنيها ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال وأيده الله بقوة فانتزمهما جميعا ورفعهما على رمحه فرآهما الناس كما حدث. قال وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قال أبو المعتمر فحدثني سيار أن بلعاما ركب حمار له حتى أتى المعلول، أو قال طريقا من المعلول، جعل يضربها ولا تتقدم، فقامت عليه فقالت على ما تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإن الشيطان بين يديه. قال فنزل فسجد له. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله لعلهم يتفكرون.